السلام عليكم. أبى أوريكم شيء متعلق بالقصة. الحين شوفون البيبان مكان القفل، شوفونه يعني مثل هذا، شوفونه صح. الحين أنا بطفي السيارة زين، والريموت عندي في بيدي. أنا الحين قفلت السيارة، شوف قفلتها أوكي. بفتح القفل الحين، بفتح القفل، شوف ها فتح الباب صح، لكن اللي يفتح معاي بس باب السائق. البيبان الخلفية إلى الآن مقفولة، إلا إذا ضغط مرة ثانية، شوفوا شلون. لكن لما أكون قافل شوف وأفتح، يفتح معاي بس باب السائق، بس باب السائق، مو كل البيبان. تقولي ليش؟ يعني شو اللي تبي توصله يا ابو طلال؟ انا اقول لكم شو بوصل لكم. اول شيء ثق تماما ان المركبه او السياره هو امن مكان لك في الشارع، لذلك استخدمها في حمايه نفسك. اذا جيت بتركب السياره برمج الريموت، ريموت السياره اللي تفتح عن بعد، ولا لما انت تفتح مثلا بالمفتاح السياره، ما يفتح معاك في البدايه الا باب السائق. ما له داعي يفتح لك البيبان اللي جنب السائق واللي خلفه. ليش؟ قبل اسبوعين، وهذه تؤكد على اهميه النقطه اللي قاعد اكلمكم عنها، قبل اسبوعين في جمعيه عندنا في الكويت اسمها جمعيه مشرف، فتاه طالعه من الجمعيه بامان الله ورايحه تركب السياره، لما فتحت بالريموت، ريموت كنترول هذا، افتحت اقفال السيارة، مبرمجة السيارة ان الاقفال الاربعة تفتح، على طول ركبت. جاء الشخص عمره في بداية الاربعين، يمكن 42 سنة، وفتح الباب اللي خلف السائق وركب على طول وحط السكين في رقبتها من الخلف بدون لا احم ولا دستور. البنت بدأت تصرخ الله يخليك، إذا تبي فلوس أخذ، إذا تبي تليفون أخذ. يعني هي تعتقد أن هذا حرام، يعني أكيد حرام، يعني شنو يبي؟ تبي سيارة أخذ السيارة. البنت ما تبي إلا حياتها. شي يقول لها؟ يقول لها لا أنا ما أبي أسرق، أنا أبيك أنتي، أنا أبي أعتدي عليك أنتي. لا تتكلمين، والله انت كلمتي لاحط السكين في رقبتك. البنت طبعا على طول بدأت تصرخ من الخوف، صحيح ان السكين على رقبتها لكن ما تحملت الموقف، بدأت تصرخ وتضرب الجام وهي تحاول تفتح الباب وهو يحاول يسكر الباب. الناس انتبهت عليه، التموا عليهم، وقام فتح الباب الثاني وهرب. طبعا البنت على طول اتصلت بإخوانها وبأهلها واتصلوا في العمليات وألقوا القبض على المتهم خلال ساعات قليلة. طلع من أصحاب السوابق وكان يدور له ضحية يبي يعتدي عليها، وأصلا شخص يعني ما عنده شيء يخسره. أنا أقدر أقول لكم أن مثل هالحالات هي حالات فردية أو نادرة، لكن ما تدري هالنادرة هذه تطيح معاك أنت ولا أحد من أهلك ولا أحد عزيز عليك، فلازم تتخذ احتياطاتك. الحين لما تفتح باب سيارتك، ترى كل سيارة تتم برمجتها، يعني إذا تفتح بالريموت، وخصوصا الريموت لأنك تفتح سيارة من بعيد قبل لو توصلها. يعني أي واحد من أصحاب النفوس الدنيئة إذا بيرتكب فيك جريمة ممكن يركب جنبك، يركب من الخلف، لكن لما يكون باب السائق فقط هو اللي ينفتح وتركب انت، مستحيل يقدر يخطفك مثلا او يخطفك انت والسيارة اذا انت تسوقين، مستحيل، الا اذا انت بارادتك قمتي من مكان السائق وقعدتي جنبه. لانك بس تركبين مكان السائق وتشغلين السيارة تقدرين تهربين منه، ترجعين قري، تروحين امام، تضربين هرن مثلا بوري، تسوين اي شيء ما دام البيبان مقفله. لكن اذا ركب من الخلف لا هني يقدر يسيطر. فهذه نصيحة لكم يعني استخدموها في حياتكم. أنا عن نفسي حتى لما يكون معاي يعني أحد من أهلي أحد صغير في العمر أخليه في السيارة أنزل مثلا والسيارة شغالة مو كيف شغال أقول له أقفل البيبان لما أمشي من عندك أقفل البيبان لأن مرات إذا هي شغالة ما تقدر تقفلها أنت بالريموت فأقول له أقفل لا ووقف عند راسي أقول له أقفل مع أني أنا بدون ما أمدح عندنا هني في الكويت إنه في أمان لكن في حالات تحصل عندنا في الكويت فما أبي الحالات النادرة أطيح فيها أنا يعني من باب الاحتياط لو كل واحد يأخذ احتياطه ما يصير اللي صار مع هالأختاري طبعا الشخص تم إلقاء القبض عليه وتم حالته للتحقيق هذا الكلام قبل تقريبا أسبوعين القصة اللي بتكلم عنها قصة فتاة اسمها أسماء عمرها 21-22 سنة هذه من ولاية اسمها ميلة بلدية الواشد في الجزائر البنت عايشة مع أمها وأبوها وخواتها والبنت هذه أصغر وحدة من الخوات لكن هي المتفوقة وهي البنت اللي عندها طموح استكمال الدراسة والكل كان يعني يشجعها الأم والأب وخواتها لأن هي اللي فيهم اللي كانت متفوقة ما شاء الله ودخلت الجامعة المهم البنت كالعادة يوميا تطلع من البيت مطمئنة مرتاحة تروح للجامعة وترجع والجامعة ما هي بعيدة يعني فتاخذ طريق يعني مختصر إلى أن تصل والجو زين وكذا لكن خلال مرورها بين هالحارات والشوارع هذه والطرق شافها شاب اسمه جمال تقريبا عمره 27 سنة فمن شافها أعجب فيها يعني فقام يطاردها وين طريق اللي تمشي فيه طالع من الجامعة ولا رايح للجامعة يتبعها بشكل يومي يوم الأيام شوي شوي الولد قام يتمرد وقام يتجرع البنت فيحاول يكلمها والبنت تصده لأن شاف ما في فايدة للإغراءات اللي هو قاعد يسويها لها يحاول إنه يعني يسوي نفسه إنه ولد الكيوت الحبيب اللي كذا الطنشة البنت متربية تربية سنعة فشاف إنه يعني لا قال أنا خلني أكلمها ففي أحد المرات وهو يطاردها لطريق الجامعة فيحاول إنه يكلمها وكذا والبنت تصده تقول له عيب عليك واستح على وجهك ومن هالكلام يوم يومين ثلاث يحاول فيها يمكن ترتخي معاه شاف أبدا ما في مجال قام شو يسوي قام يطاردها من القهر اللي فيه والظهر انه يعني راعي خرابيط ومو متعود انه واحدة تصده فقام يسيء لها يسبها ويغلط عليها وهي ماشية في الطريق وانت تسوي نفسك شريفة وانت ما ادري شنو وانت كذا وانت اللي فيك وما فيك البنت ما تكلمت لكن تضايقت من اللي قاعد يحصل المهم أثناء دراستها وكانت هذه في يعني المرحلة الثانية يعني من دراستها في الجامعة توفت أمها الله يرحمها البنت من كثر ما حزنت على أمها انتكست في دراستها وقعدت في البيت حتى أنها كرهت تروح الدراسة بالإضافة إلى هذا اللي كان يتحرش فيها اللي يوميا تصادفه ويغلط عليها ويسيء لها وكذا يعني البنت قالت خلاص أنا ما راح أروح الجامعة حاولوا فيها خواتها وأبوها مسكين رجل يشتغل في البناء يعني ما يرجع البيت إلا بالليل ومنهد حيلة تعبان من الشغل يعني ما عنده وقت حق المشاكل فهي ما كانت تقول له كانت تراعي ظروف أبوها يعني وهم عائلة فقيرة يعني المهم بعد ما قنعوها خواتها وابوها وانت الشاطرة واحنا نتأمل فيك ونبيك انت اللي تجيبين الشهادة وكذا رجعت مرة ثانية للدراسة، وفعلا البنت متفوقة، لكن انتكاستها هذه تحصل سبحان الله. مالكم بالطويلة، رجع مرة ثانية الولد يغلط عليها ويسبها كل ما يشوفها بالشارع، وهو كان يعتقد انها كانت هربانة منه، ما يدري كانت قاعدة في البيت كارها الدراسة بسبب وفاة امها يعني، فقام يغلط عليها وانت وين تفكر نفسك انك تشرب. الولد حطها في راس الولد، طبعا طلع شنو من اصحاب السوابق ومن اصحاب التعاطي وعطالي بطالي وما عنده شغل الا واقف بهالشارع يتحرش بالعالم يعني بلطقي، وحط البنت براسه. المهم ابتلشت هذه، قالت هذا ما راح افتك منه. قامت وكلمت ولد خالتها، قالت ما ابي اكلم ابوي، ابوي رجل كبير وتعبان وشقى، خل اكلم ولد خالتي شباب ويتفاهم معه. راحت قالت له الموضوع، هذا ولد خالتها هم طالع شنو غبي، قال لها ليش انت ساكته كل هالفتره وكذا، ويروح يبلغ ابوها. قال له ترى بنتك في واحد يتحرش فيها وهذا ينقال فلان الفلاني وبنتك تعاني وكذا، صراحه انا بلغتني وانا قلت ابلغك. طلع من الموضوع. الاب يوم درب السالفه وعرف المعاناة اللي كانت تعيش فيها بنته طول هالفترة الماضية وهي ساكتة، ما نام الليل لين طلع الصبح، راح سأل وين بيت عائلة الولد. طبعا هو ما يعرف الولد، يعرف عائلته. لين وصل لهم وفاتح أبو الولد بالموضوع وكذا، ولا العائلة حشاكم زبالة عائلة الولد، الأب ألعن من الولد. لكن قالوا لا نعم، قال هذا يبي يتحرش وكذا في بنتي، وبنتي قاعدة تعاني منه، خلي يبتعد عنها، لا تخلوني أنا أتقدم بشكوى للرجال الأمن. قالوا لا زين زين خلاص يلا روح روح. فكلموا ولدهم، قالوا لا يا أنت يا الأثول يا جمال، خلاص خل تولي البنت، ايش تبي منها؟ الولد حقد زيادة. لا والبنت كذلك يعني خافت منه، فقامت تغير الطريق اللي تروح فيه الجامعة. قامت المسكينة تمشي كيل ومترات كثيرة بعيد عن طريقها علشان فقط ما تقابله يعني. كانت تعاني البنت، لكن مشت معها الأمور وعدت السنة على خير، والسنة اللي بعدها لين تخرجت البنت. ما شافتها يمكن سنتين أو سنة ونص تقريبا، تخرجت وانبسطت وكذا. فتعرفون الخريجات زميلاتها وكذا عزموها، قالوا لها تعالي احنا مسوين حفلة. راحت أسماء وانبسطت يعني في حفل صديقاتها وكذا، كلهم من عائلات غنية، وشافت مسوي لهم حفلة وهي من عائلة فقيرة مساكين يعني، أهلها ما يعني مبسوطين وفرحانين انها يعني تخرجت وحصلت على البكالوريوس، لكن عائلة ما تملك يعني قوت يومها يعني، شلون بيسوون حفل؟ المهم رجعت وهي حزينة ومضايقة، فقالت يعني حق خواتها يعني اللي شافوها حزينة، قالت والله أنا تضايقت لما شفت صديقاتي مع أسرهم مبسوطين مسوي لهم حفل، وأنا يعني أنا عاذرة وضع أبوي وعاذرة وضعنا يعني، لكن كنت أتمنى لو أن سويتوا لي حفلة. قامت أختها، عندها أختها تشتغل في البلدية وهذه راتبها كذلك تعبان، لكن قالت له أفعليك، وأنا أصلا كنت بسوي لك حفلة، لكن الليلة راح نسوي لك حفلة وراح تنبسطين إن شاء الله وأحسن من حفلة صديقاتك. قامت المسكينة مجمعة رواتبها كلها وتشتري فيها هالكيك وهالزينة وكذا، مجهزة حفلة في بيتهم حق أسماء. فقالت حق أسماء يعني خليك جاهزة والبسي وكشخي حق الحفل الليلة، بنحتفل وننبسط معاك. أسماء طارت من الفرحة وفعلا قعدت تجهز حق الحفلة، حفل تخرجها في البيت، وتذكرت أنها ناقصت لها شغلات يعني ما اشتريتهم حق الحفل، فانزلت من البيت وهي رايحة تشتري الأغراض، ويقابلها الجمال الحقير هذا. أهلاً، هذه انت موجودة هني وليش متخبية عني؟ ويمسكها من ايده، تعي بكلمك. قالت له وخر، هنا الى الان موجودة بنفس الشارع اللي هي ساكنة فيه، لكن في اخر الشارع، والشارع عبارة عن طريق مرتفع شوي لأنهم ساكنين في يعني منطقة بسيطة جدا يعني والطرق غير معبدة بشكل مضبوط، فالطريق كان على يعني على صعود، وجوانب الطريق فيه مثل الحفرة فيها زرع وشجر وكذا. مسكها البنت قعدت تصرخ اشتبي مني وكذا، وانت ما افتكيت منك ومن قصتك وكذا، واخر عني. اتركته ومشت وهي صاعدة الطريق، هذا اقول لكم صاعد، ويسحبها من شعرها من الخلف ولين جابها عنده ويقعد يضرب فيها كف ثاني ثالث، والبنت تحاول ان تبتعد عنه او تدفع توخرة عنها، ويقوم يطلع سكين مطوة، طبعا بلطقية دائما حاطين هالمطاويل بجيبهم، ويطلع المطوة. هو في باله شو يسوي، تعرفون ان في حركة عند البلطقية لما يبي يعلم على واحد او يبي يشوه وجه واحد يعني يضربه ضربة واحدة بس بالخد بسكين خلاص يتشوه الوجه، فيسميها علامة. وإذا كان بينتقم من بنت جميلة يشوه وجهها بالضربة هذه. طبعا ضربة بالوجه هذه مصيبتها مصيبة، هذه فعلا يعني تدمر الإنسان. تخيل واحد أو فتاة جميلة وفيها ضربة بسكين بوجهها وضربة عميقة، يعني يدمرها، يعني حتى جمالها هذا خلاص يعني ماركم بطويلة. هذا الحقير سوى نفس الحركة ويضربها ضربة بالسكين أول واحدة ويدفعها على الحفرة اللي في جانب الطريق. طاحت البنت والظهر ضرب رأسها في يعني حجر ودخلت في غيبوبة. شاف إن الطريق فاضي وما حد انتبه عليه وينزل وراها بالحفرة ويقوم يسدد لها طعنات في البطن في الصدر في الرقبة في الكتف، ما خلى مكان في جسد البنت إلا طعنها فيه، وعلى طول حاول إنه يهرب. وهو طالع من الحفرة طالع على الطريق قاعد يركض وملابسه كلها دم والسكين اللي بيده كلها دم، ويشوفه شاب رجل يعني ما هو شاب يعني في بداية الستينات، شافه فبدأ يصرخ وينادي يقول أنت ايش سويت، يشوف في دم وكذا وهذا يركض وخايف. المهم ويقوم هذا الرجل الشاهد الأول وينزل بالحفرة، ولا هذه الفتاة اللي كلها دم بدأ يصرخ هذا قتل البنت وهذا كذا. في اثنين شهود كذلك شافوا الشاب جمال وهو يركض، يعني صاروا ثلاثة. المهم احضروا رجال الامن وخواتها دروا بالسالفة ويجون يركضون بيتي وصراخ المساكين مصدومين. البنت يبي يحتفلون فيها في تخرجها، توها متخرجة وهالمعاناة اللي كانت تعيشها بسبة جمال وسبة الطريق اللي تروح، ومن عائلة يعني بسيطة وكانت تعاني البنت بجميع تفاصيل حياتها علشان بس تحصل على شهادة البكالوريوس في الإعلام، وكانت لها نية تكون صحفية الله يرحمها، ويجي الحقير هذا يقتلها بكل سهولة. المهم ارفعوا الجثة وألقوا القبض على الولد. تقول لي زين ما عطيتنا صدمة اليوم، اسمع السالفة. أهلها طالبوا بدم بنتهم، وفي أول محاكمة تم الحكم على جمال بالإعدام. فبدأ أهل طبعا الإعدام موقف، لكن في إصدارات أحكام إعدام يعني تحاول كأنها مؤبد يعني. فبدأوا أهل جمال يكلمون منه أبو أسماء يقولوا له نعطيك فلوس اللي تبيه بس تنازل وكذا. قال لهم مستحيل، أنا ما أبيع يعني دم بنتي بفلوس، فلوس الدنيا هذه كلها، مع أنه هو فقير لكن ما هو راضي حتى ياخذ أي فلس لقاء يعني أو مقابل بنته أو وفاته. قال أنا ما أبي إلا أرقبة ولدكم، لازم ياخذ جزاه، ياخذ يا بالإعدام يا ياخذ مؤبد، لأن هم عارفين أن أحكام الإعدام متوقفة. المهم أهل جمال قاعد أقول لكم بلطجية ناس ما تستحي، قاموا يهددون أبو أسماء بشنو؟ قالوا له شوف ترى أنت عندك بنات ثانيين، وإحنا ناس ترى ما عندنا مانع نرتكب جريمة ثانية وثالثة ورابعة، خاف على بناتك. قال يعني شنو؟ قال يعني أنت عارف نبيك تنازل ونعطيك فلوس أحسن لك، ترى إذا ولدنا سجن سجن ترى ما راح يحصل لك طيب. قال سووا اللي تسوونه، وأنا لو على جثتي ما راح أتنازل عن ولدكم، لازم يأخذ جزاه. أول درجة إحنا قلنا خذ حكم مشدد لأنه قتل البنت، وكامل يعني تفاصيل الجريمة كاملة اعترف فيها، والمحكمة لما جاء المحامي يترافع عن جمال في الاستئناف كان يقول ان جمال هذا يعاني من حالة نفسية وكذا، جمال بنفسه شو يقول بالمحاكمة؟ لانه كان يضحك، يضحك لما كان المحامي يقول عنا انه في حالة نفسية، يقول لا لا لا ما فيني حالة نفسية، لا لا لا ما في حالة نفسية، وانا قتلته وانا حاطها براسي من زمان، وانا يعني الولد لعين او قدام القاضي. صار بالحكم الاستئناف، او يجي الحكم الصادم، حكم البراءة لجمال من قتل اسماء. طبعا ابو اسماء اخواتها والناس اللي كانت تتابع القصة كلهم انصدموا، شلون شلون خذ براءة؟ لو انه مثلا ما اخذ مؤبد نقول ممكن في اسباب لتخفيض الحكم، مثلا لو انه ما اخذ 20 سنة ما في مشكلة، براءة مرة واحدة وتم الافراج عنه بعد. طلعوا عاد خواتها المساكين يبكون بالسوشيال ميديا، ولهم فيديوهات راح احط لكم فيديو في الانستغرام، ومظاهرات اللي صارت من اهل الحاره اللي ساكنه فيها اسماء المسكينه اللي تم قتلها وراح دمها هدر. ما احنا عارفين ليش صار الحكم براءه. قالوا والله جمال مريض نفسي. مريض نفسي؟ تدرون جمال بعد ما طلع من السجن كمل دراسته في الجامعة؟ صحيح انه متعاطي ومن اصحاب السوابق وقاعد وفاشل دراسيا، لكن بعد ما طلع راح كمل دراسة ودخل الجامعة وإلى الآن عايش. والقصة هذه كانت في أواخر 2018-2019 يعني تم بالصدر حكم ببراءته وطلع وكمل دراسته والحين عايش حياته ولا كأنه سوى شيء. ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل، لكن وراه قاضي السماء، وفمان الله مع السلامة.